بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل باب سنة الظهر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، رواه مسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، رواه أبو داود الترمذي، وقال حديث حسن. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب سنة الظهر. ثم ذكر الأحاديث. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وسبق الكلام عليه. وكذلك حديث عائشة الذي بعده: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. أما الحديث الثالث فهو حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، تقول: كان يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس المغرب، ثم يصلي في بيتي ركعتين، وهكذا في صلاة العشاء. والحديث الذي بعده حديث أم حبيبة رضي الله عنها. أما حديث عائشة ففيه دليل على أولاً على مشروعية صلاة أربع ركعات قبل الظهر، وأن راتبة الظهر القبلية أربع ركعات يصليها بسلامين. ومنها أيضاً أنه ليس للعصر سنة راتبة، لأنه لم يذكر لا في هذا الحديث ولا في غيرها، ولكن سيأتي أنه يسن أن يصلي أربع ركعات. ومنها أيضاً أن السنة أن يصلي بعد المغرب وبعد العشاء ركعتين، وهي من السنن الراتبة. ومنها أيضاً أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي السنن الراتبة بل والنوافل في بيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالصلاة في البيت، أعني صلاة النافلة في البيت، هو الأفضل، حتى في المساجد التي تضاعف فيها الصلاة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في البيت أفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته مع أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة. أما حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، وقال: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها حرمه الله تعالى على النار. فهذا يدل على أنه يستحب للإنسان أحيانا أن يصلي بعد الظهر أربعا، فإذا صلى السنة الراتبة ركعتين يضيف إليها ركعتين أخريين، لأجل أن يدخل في هذا الحديث، ولأجل أن يحرم الله تعالى وجهه على النار. لكن الأربع ليست من السنن الراتبة، السنة الراتبة بعد الظهر هي ركعتان، لكن أحيانا يصلي ركعتين فتكون أربعا. أما حديث السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، أي تفتح أبواب السماء لقبول الدعاء والأعمال الصالحة، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وهذا أيضا يدل على مشروعية المحافظة على 4 ركعات قبل الظهر، وأن هذه الساعة من الساعات التي يرجى فيها إجابة الدعاء وقبول العمل الصالح. فالسماء تفتح بعد منتصف الليل، ويحصل نزول الرب عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. والساعة الثانية التي تفتح فيها أبواب السماء عند منتصف النهار، فهي ساعة جديرة بأن يغتنمها المسلم، وأن يصلي فيها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهي 4 ركعات. ولهذا قال: فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. أما الحديث الأخير، حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته 4 قبل الظهر صلاها بعدها، فهذا يدل على أن الإنسان إذا فاته شيء من النوافل من السنن الراتبة أو من غيرها فإنه يسن له أن يقضي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا قدر أن الإنسان شغل عن 4 قبل الظهر فلم يصلها، فإنه يصليها بعد صلاة الظهر قضاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتت صلاها بعد ذلك. وهكذا جميع السنن التي تفوت الإنسان لعذر شرعي فإنه يسن له أن يقضي. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. فلو غرض أن الإنسان كان من عادته أن يقوم الليل ولكنه نام تلك الليلة ولم يستيقظ، فإنه يقضي ما اعتاده من قيام الليل نهاراً، ولكنه يصليه شفعاً. فإذا كان من عادته أن يصلي 11 ركعة فإنه يصلي 12 ركعة، يسلم من كل ركعتين. وإن كان من عادته أنه يصلي 5 فإنه يصلي 6 ركعات، يسلم من كل ركعتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.